ما هي زكاة الذهب الملبوس؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زكاة الحلي أي الذهب المتخذ للحلية بخلاف الذهب المدخر للأيام، إما لتنميته وإما لحفظه فقط. فلا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة على الذهب المدخر لأنه مال بالغ نصاب فتجد فيه الزكاة، لكن خلافهم في الذهب المتخذ للحلية أو الزينة أو نحو ذلك. فمن العلماء من قال إنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول كالذهب المدخر للحاجة، والنصاب قدروه ب86 جراما من الذهب الخالص الذي نقول نحن المصريين عيار 24. فإذا كان عيار 21 كان النصاب ما يقرب من 95 جرام، عيار 18 107 جرام. إذا بلغ الذهب هذا القدر وجبت فيه الزكاة كل عام 2.5%، يعني كل 100 جرام ذهب زكتها 2.5 جرام. هذا قول فريق فأنزلوه منزلة الذهب المدخر، وذهب فريق آخر إلى أنه لا زكاة في الحلي. وطبعا حجة أو دليل الفريق الذي قال بوجوب الزكاة أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا يا رسول الله. قال أتحبين أن يسورك الله عز وجل بسوارين من نار يوم القيامة؟ فهنا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة ولم يذكر هل اتخذت هذا الذهب للحلية أو للدخار أو لماذا، لم يستفسر. والعلماء يقولون ترك الاستفسار في حكاية الحال مع وجود الاحتمال يتنزل منزلة العموم من المقال. ثم استدلوا بعموم الأدلة التي توجب زكاة الذهب، كقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إلى آخره. يبقى هذا فريق قال بوجوب الزكاة وتكون 2.5% إذا بلغ نصابا، وقلنا النصاب مقدر ب86 جرام عيار 24، فإذا بلغ هذا القدر أو زاد عليه تجب الزكاة في كل المال، لأن البعض في كل الذهب، لأن البعض يتصور أن الزكاة بتكون في الزائد على النصاب. لا، ده النصاب لمعرفة هل الزكاة واجبة ولا لا، لأن بلوغ النصاب هو سبب الوجوب، بلوغ النصاب هو سبب الوجوب. فإذا بلغ 86 وكان عند الإنسان مثلا 200 جرام بيخرج على 200 جرام، فلا يخرج عن الزائد عن 86 فقط، لا ده بيخرج على 200 جرام كاملتين. هذا قول الفريق الأول. الفريق الثاني قال لا زكاة فيها لأنها ليست من المال النامي، وإنما هي دخل في الحلية والزينة كسائر الملبوسات وأنواع الزينة ونحو ذلك. فحجتهم هنا القياس مع أن الأصل في أموال الناس الحرمة، وأنه لا يجوز أن يفرض فيها شيء أو نوجب فيها حقا إلا بنص صريح قاطع. وهناك من توسط وقال فيها زكاة، وزكاتها إعارتها، يعني لو طلبت من صاحبتها أي طلب هذا الذهب المتخذ للحلية والزينة لتتحلى به امرأة أخرى في مناسبة معينة أو نحو ذلك، فعليها أن تعيره. وهناك من قال إنه يزكى مرة واحدة في العمر، لكن الأحوط والأبرأ للذمة ومن باب شكر النعمة أن يزكى كل عام 2.5%، والله تعالى أعلم، للحديث المتقدم ولعموم النصوص التي لم تفرق بين زينة وغير الزينة، ولمراعاة حق الفقير. فالغني أغناه الله عز وجل من فضله، والفقير في أمس الحاجة إلى مثل هذه الزكوات فلا نبخل عليه بها، والله تبارك وتعالى يضاعف للمعطي أجره، فما نقص مال عن صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم.